بحفظ أنه يقوم ركعات معينة يقرأها ليلة الجمعة أو كذا، هذا لا يصح. هل يجوز تطويل الثوب على الكعبين؟ سبحان الله، ما أكثر من أو في النار كثير أدلة على ذلك. بعض المصلين عندما يسجد لا يسجد على الأعضاء السبعة، لا أمرت أن أسجد، الذي أمرت أن أسجد على السبعة لا بد من خلال ذلك لهم إن شاء الله. يعني من واجب الأئمة وطلبة العلم أن يعلموا الناس هذه الأمور، أولا التوحيد معرفة الله عز وجل، ومعه أو ثانيا ولا تعارض بينهما كيف يصلون، لأنها الركن الثاني وهي أهم الأركان العملية. هذه بعدين ندرسها إن شاء الله. الجمعية التعاونية لموظفي الدولة بجدة، والله هذه رقم الترخيص سبحان الله، يعني والله طيب إذا كان يخص هذه الجمعيات عموما، وإن كان ما يدرس وراها ندرس الموضوع، لكن إذا يرخص الجمعيات التي تعمل للنفع العام هذا شيء طيب. وأول الجمعيات بذلك المشروع الخيري إن شاء الله يعني ينتشر ويكبر، ومفروض يكون في كل حي مثل هذا المشروع الخيري للزواج، وأن يرخص له لأنه ما يكلف شيء، إيش يقلف هو؟ الناس هي تتبع الآن وهي تعطيه وهي تتبع الأشياء، لا مطلوب من أحد شيء، إيش المطلوب؟ حتى تقول لا أنا ما أرخص لك، ليش؟ هو طلب منك إيش؟ هذا تسهيل للزواج ومن يريد أهل الخير المفروض أن يشجع، بل يجب أن يدعم. بعض الأسئلة كثير مكرور ما في فائدة أو كذا، يعني هذا أيضا الأخوان يقولون عن مثل ما في المطارات وفي الخطوط وغيرها، هذه التي توضع أماكن المراحيض للتبول التي توضع عادة لثلاث الدول الغربية وهو واقف ويتبول ولا يستنزه ولا يستتر من البول. غريب الأخوان في بعض المسلمين العرب وعدم أن يستعملونها، وقد لا يكون هناك استنزاه، هذا سبحان الله هذا الذي جاء به الحديث، حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا من التقليد الأعمى، تقليد أعمى، لأنهم هم يعني ما عندهم من الحياة الدنيا الكفار، إيه دور الدنيا؟ يشتغل 8 ساعات في العمل، يرجع يشتغل 8 أو 4 أو كذا إضافية، وأكله تدريب كلاس هو واجه يلهب، فكذلك لما يروح للآلي بس على طول كذا يفك السحاب، ما عندهم يعني ليس هناك راحة ولا طمأنينة ولا سعادة ولا حتى سبحان الله، مثل هذه الأمور في الإنسان يعني كما يسميها العامة المستراح، لأنه يعني فيه يعني الإنسان أنه متخلص من هذا الشيء، ولذلك يعني ما في شك ان هذا الايه الفطري، فهم ينطلقون من خلال تصورهم العام للحياه، كل امه تنطلق من خلال تصورها العام للحياه وتبني وتجهز حياتها وفق هذا التصور للحياه، فنحن المسلمين لا نشاركهم في تصورهم للحياه، الدنيا عندنا معلوم قدرها، والدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون، إذا أضعنا دنيانا وديننا حتى نقلدهم في دنياهم فقد أضعنا الآخرة والدنيا معا، والله المستعان. يقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، من الشعر أم لا؟ لأن تحدثنا عن موضوع أنه صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وأن الله تعالى قال ما علمناه الشعر وينبغي فيه، يعني شيء مهم نعلمه في هذه المسألة، الشعر من أهم أركان اعتباره شعرا النية، أن يقصد صاحبه به الشعر، هذا معروف عند الأدباء وعند الشعراء، فلو أن واحد رجل قال أبيات قال كلاما فصار جاء واحد من أهل العروض على طريقة الخليل يقولون أن الخليل بن أحمد ذهب إلى السوق وكان يصنع الحدادين يدقون فبناء على الدجاج وضع الموازين الشعرية وقال بعضهم أنه سمع رجل يقول نعم لا نعم لا لا نعم لا هذا هذا فعول مفاعيل يعني ممكن أي شيء طبعا أي حركة ممكن أنت فإذا واحد عمل كذا وما نوى القائل ما نوى أن يقول شعرا أريد فلا يسمى شعرا هذا أحد الأجوبة وهذا معروف عند الشعراء في ناس طلعوا من القرآن جمل أو آيات على وزن البحور الشعرية وهذا صحيح من الناحية الوزنية من الناحية الوزنية الشعرية صحيح لكن هل يجوز أن تسمى شعر يعني والعاديات ضبحة مستفعل فعول مثلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مستفعل فاعل مستفعل فاعل بالضبط يعني أبيات على وزن أبيات وغير هذا كثير حتى أن بعضهم أخرج جميع البحور طلع على جمل من القرآن ولو يعني يقطع آية طيب هل هذا يدل على القرآن شعر؟ ليس شعر وليس ولا علاقة له بالشعر وإنما وافق الوزن فقط موافق الأصلية ولا يسمى شعر ومما أجاب به العلماء أيضا جواب آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا من الرجل والعرب ترتجز في مقام النخوة والشجاعة والموقف وليس هذا شعر فهو صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر على اي من الاحوال خلاص طيب جاءت من يعني جاءت الدوره الشهريه وهي قادمه الى جده وقال اذا جاءت احرمت المراه وهي قادمه الى جده ثم الى مكه لاخذ العمره فجاءتها الدوره الشهريه وهي محرمه تقول له وعادتها تنتهي بعد ثلاثة أيام هل تسعى وتؤخر الطواف أم تفسخ الإحرام ثم تعتمر أم ماذا؟ لا يجوز أن تفسخ الإحرام وأما أنها تسعى ثم تؤخر الطواف فلا نقول تنتظر تنتظر ما دامت ثلاثة أيام تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها إن شاء الله تعالى هذا الأخ مبتلى بالوسواس يقول أنه سؤال طويل نرضي عليه يعني نرضي عليكم أنه المهم أنه الشيطان يقول له ما توضيت ما أصبحت الوضوء خرج منك رخصة بول حصل منك كذا حتى أنه يقول وأنا في الصلاة يقول أخرج من الصلاة أعوذ بالله حتى في الصلاة يريد أن يخرج هذا من الشيطان من تلاعبه ومن أدل على أن هذا من الشيطان وأن الأخ هذا أخرج يشعر أن هذه مشكلة أنت مدام تشعر لها مشكلة ولا غير طبيعية ولا ما هي صحيحة كيف تصدقها ولهذا يعني من بعض ما أجاب به السلف المصرفين والشيخ الإمام القيم رحمه الله في غاية الأحكام أقام في هذا وغفت الأحكام المفيدة ولكن من جملة ما أكده بعض السلف يعني ما ذكرها لكن أولد عن الشعبي أنه أو أبو حنيفة أنه قال رجل الشيطان يأتيني ويقول إنك طلقت امرأتك فأراد أن يعالج القضية معه قال أظنك طلقتها يعني يمكن طلقتها فأقسم بالله العظيم ما طلقتها قال إذا أتاك الشيطان فأقسم له مثل هذه وما تتأهل خلاص بدل تعرف تتأكد ليش الشيطان يضحك عليك تتأكد أنك توضيت ليش ويقول ابن جوزي نقرأ رجلا قال جاءنا رجل إلى أحد العلماء قال إنني يعني أغتسل وأغمس جسدي كله في الماء يسبح ويغرق في البركة ثم يخرج ويشك أن الماء لم يصل إلى بعض لهوني أو بعض مرضي قال يا بني ليس عليك الصلاة كيف؟ قال لأن من يظن من يغمس نفسه في الماء ومع ذلك يشك أنه مغتسل هذا مرفوع عن الصلاة ما على الصلاة وأراد بذلك أن يزجره لكي نحارب الشيطان يا اخوان هذا العدو عافاني الله واياكم من شره هذا عدو يجب ان نحاربه وان نقاومه فان لا ذاك قال لك روح الكورنيش مع القطارات لما روح مكان لله واللعب فتره الصلاه يجيك يقول لك كورنيش موضوعك مو صحيح ياتيك من باب اخر ومن ابواب كثيره يجب أن نسد عليه جميع الأبواب ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره أكثر. والنصيحة لي والإخوان لا نكثر نكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ونقرأ قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، ولو قرأتها في أي وقت أخرى أيضا فلا بأس إن شاء الله، مع الأدعية الأخرى التي قد ذكرناها والحمد لله مرارا في طرد الشيطان. نسأل الله لنا وإياكم عليه وكيل شره. هل الأرض أرض واحدة أم هي مثل السماوات 7؟ الله تعالى قال ومن الأرض فتنة، يعني من الأرض هل هي؟ وفي الحديث من ظلم شبر الأرض طوقه الله من 7 أراضين، هل هي عبارة عن 7 أجسام متباعدة متناثرة في الفضاء كل منها يسمى أرض؟ لا، ليس هذا هو الظاهر، بل الأرض نفسها 7 أراضي، نعم، ومن الأرض طبقات يعني 7 طبقات مثلهم. أما السماوات فهي 7 متباعدة أجرام متفاوتة، ولكل سماء ملائكتها وحراسها وإلى آخره، كما يتبين ذلك في حديث الإسراء والمعراج. هل يجوز أو ما حكم من دخل الإسلام بشرط ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات؟ وذكر الأخ الحديث الذي رواه أحمد أن رجلا أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه. هو المسألة هذه تكلم بها العلماء وأكثر، والخلاصة أن الإنسان إذا اشترط أن يدخل في الإسلام على أن يترك ركنا من أركان الإسلام فإن ذلك لا يصح، لا يمكن يدخل في الإسلام ولا يصلي. إذا أنا واحد من أنا أسلم لكن ما أصلي، لا أزكي، لا أحج، لا يصح ذلك، لا يقبل منه. وإن كان على ترك محرم لا يترك الخمر مثلا أو لا يترك الربا مثلا، فهنا الأولى والأوجه في هذه الحالة أن ننظر إلى المصلحة وإلى حال هذا الإنسان. فإن كان ممن نعلم أنه لو آمن وصلى وصام يترك الخمر أو الربا فهذه كبائر وخير له، يعني على الأصل لنا نفرح به طبعا، ومن ذلك أنه خير له أن يكون مرتكب كبيرا من أن يكون كافرا لا يقبل منه شيء. وهذا لعله يعني لعل النظر إلى حال هذا الرجل هو الأولى في هذه الحالة، أن ينظر إلى حاله، إن كان من نضمن أنه سيستجيب للخير ويقبله كله فلا بأس. وبعض الغربيين اليوم يدققوا بمسائل تافهة تعتبر قليلة، يعني ماذا يقول أنا أدخل في الإسلام بشرط أني ما أتزوج واحدة ثانية، يعني المسألة لا هي لا أركان ولا حتى واجب عليك أنك تزوج، لكن هم مضخمينها في ذهن الغربيين بشكل طيب. المرأة تقول ممكن أنا أدخل في الإسلام بس بشرط أن زوجي ما يتزوج علي إذا تزوجني مثلا، هذه طبعا يتساهل فيها، أقول بحسب الحال يتساهل معهم حتى يعرفوا حقيقة الإيمان، وإذا عرفوها فإن شاء الله يستقيمون بإذن الله. العبرة هي في أسلوب دعوتهم. ما رأيكم بكتاب فتح من العزيز الغفار بإثبات أن فارس الصلاة ليس من الكفار؟ الكاتب هداه الله لا أحسن اختيار العنوان ولا عرض الموضوع، يعني لو كان قال رأي آخر في تارك الصلاة، قول آخر، ترجيح القول الآخر، خلاها مبهمة، لكن هذا فتح يعتبر فتح أنه ليس من الكفار، ولا دل التي جاء بها لا تنقض الإجماع الثابت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم وهو مستند إلى نصوص صريحة وصحيحة. أنا ما قرأته كله ولكن قرأت أكثره، لا وجدت فيه ما يرد على هذا القول، بل زادني اقتناعا بأن القول مرجوح وأن تارك الصلاة كافر على الحقيقة، يعني كفرا يخرج من الملة. طيب كثير من الأسئلة عن هذا الموضوع, موضوع الوسوسة. يا أخوان على كل حال الإنسان يبقى في صلاته ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا, يعني لا يزول الشك إلا باليقين, هذه القاعدة الفقهية, لا يزول الشك إلا باليقين ولا يزول اليقين بمجرد الشك. فإذا كنت متيقن أنك توضعت مثل الصلاة فلا تخرج من الصلاة ولا تذهب ولا تعيد الوضوء إلا إذا تيقنت أن وضوءك قد انتقض. أما مجرد الشك, الشك لا يزيل اليقين. هذا الذي يطلق بطنه على طول. لا هذا غير, لكن في أسئلة عن هذا غير هذا السؤال. نعم هذا لحظة شيء هذا بالضرب اللي يتوضع تشعر منه. هل الشعور ذا؟ كثير الشعور هذا. هذه مشكلة أخرى, يعني الله المستعان, يعني شاب كان يستخدم العادة السرية كما تسمى, هذه التي تحرم شرعا وتضر البدن وتنهكه ايضا وتفسد الانسان بعد او عندما يتزوج, تفسده يعني كثيرا مما يشعر به الانسان لو لم يكن متعاطيا لهذه العاده الخبيثه. يقول المشكله هذا الاخ ما كان يعلم ان عليه وصف. انظروا على الجهل للناس في الامه, جهل بعض الناس يقول ان المحتلم لا يغتسل ولو استخدم هذا العاده لا يغتسل مثلا, فتراكمت عليه وكان يصلي بدون غسل, وبعد ان علم ما يدري كم عدد الصلوات التي كان يصليها بدون غسل فماذا يفعل؟ ان كان نقول ان لعله ان كان الرجل ما كان يدري عن الحكم بالمره, غافل عن الحكم نهائيا ولا كان يدري ان الانسان يجب عليه الغسل بالمره, فهذا يستغفر يعني يتعلم دينه ويستغفر الله ويتوب ويستمر من الان على الآن الاغتسال متى وقعت عليه جنابة بأن تسأل قناة عن هذه العادة الخبيثة. وأما إن كان يعلم بالحكم ولكن تهاون وما تأكد ولم يأبه للأمر, فعليه أن يقدر كم عدد الصلوات وأن يعيدها, لأن الجاهل بالكلية مثل هذه الأحكام كما كان الصحابة رضي الله عنهم قال فتمرات قرأت مرة غدار كما جاهلوا أحكام التيمم وغيره, هذا ما شرحناه كما تذكرون في اليوم الشهري فصلت الجهل في مثل هذا الأمور. الجهل المطلق لن يبلغه الحكم الشرعي, هذا ليس عليه إلا أن يتقي الله فيما بقي. أما من كان يعلم فتهاون أو تكاسل أو ما اهتم بالأمر, هذا عليه أن يقدر كم عدد الصلوات ويعيده. هذا ما فينا حق الشهر ايضا. هذه الملفت العمر الحمد لله هذه الايام, يقول احرم شاب من جدة ثم ترفق بالنية على لمد العمر, ونية الحج هي يربي ونقال لما ثم تناقش مع بعض الاخوان انه لم يغتسل قبل ان يلبس الاحرام, فنصح واحد الاخوان ان يذهب الى اقرب مسجد في الطريق ثم يغتسل ويلبس الاحرام الجديد, هل على الرجل الذي ادى العمر شيء من ذلك؟ يعني أدى العمرة بهذه الطريقة ليس عليه شيء إن شاء الله, ما عليه. المهم لا يلوي أنه نقض إحرامه, لأنه هو أراد أن يغتسل, وإلا فالإحرام صحيح من غير الغسل هو أفضل وأولى أن يكون قد اغتسل, لكن إذا لبسه ولبى وسار على نية الغسل فلا ينقض ولا يغسل هذا الإحرام بنية أن يغتسل أو بأي نية أخرى. رجل مات وهو لا يصلي نسأل الله العفو والعافية, وكان يقول لا إله إلا الله, هل يجوز الاستغفار له؟ إن كان هذا رجل لكن يعني زي الناس كذا يقول لا إله أنا أقول لا إله إلا الله ولكن تارك صلاة ما يصلي فلا يجوز الصلاة عليه ولا الاستغفار له ممن علم أنه مداوم على ترك الصلاة ولكن يترك لغيره لمن لا يعلم يؤخذ يصلى عليه يذهب مما لا يعلم يترك لا يجب عليه أن يبين لهم أنهم لا يصلوا عليه هذه مسألة أخرى قد فصلنا فيها بعضهم فيما مضى أما إن كان المقصود أن هذا الرجل كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني كان تارك صلاة عند الموت كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهذا نرجو أن يكون قد تاب إن شاء الله ولا بأس أن يصلى عليه واستغفر له لعل هذا إن شاء الله توفيقه لعل توفيقه لأن تكون آخر كلامه لا إله إلا الله من علامة التوبة رسول الله يتوب علينا قال إخوان المسلمين أجمعين إنه سميع مجيب وحمد الله.